بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل معاكم فصل جديد من رواية مذكرات مضارب. في الفصل الماضي تعلمنا شلون ممكن يكون العرفان قيد ثقيل، وشلون ممكن يدفع الإنسان الثمن غالي. لاري ليفينغستون بين قوسين جيسي ليفرمور يصفها بأنها أغرب تجربة تمر عليه. شخصية ما أشوفها تجربة غريبة، لأن في مجتمعاتنا العربية ممكن تحصل أمور أكبر منها باسم العرفان والامتنان. انشدني والله. خلونا نشوف إلى أي مدى توهق بطل الرواية وكيف راح يتصرف. نبدأ على بركة الله. مذكرات مضارب، الفصل الرابع عشر. كنت عارف بعد مغادرتي المكتب ويليامسون أند براون أن السوق دخل في غيبوبة. دخلنا في فترة طويلة من شح السيولة، 4 سنوات عجاف صعب جدا أنك تعصر منها فلس حمر. بيلي هنريكس لما وصف السوق في هالسنوات قال كان السوق ميت لدرجة أن الجربوع ما يقدر يعيش فيه، وكأن الظروف كلها اجتمعت حتى تقهرني وتخضعني. في الواقع أنا ما ارتكبت أي خطأ من الأخطاء المعروفة لدى المتداولين. اللي سويته كان عرفان، ما كان غلطة. كان ممكن أحصل على الشكر في المقابل شمال الفورتي سكند ستريت، لكن مو في الوول ستريت. في الوول ستريت كان هالشي مكلف ومدمر لي. في أسواق المال المتداول لازم يصارع كل العواطف البشرية بلا استثناء. رحت جربت حظي في كذا مكتب وساطة، في كل واحد منهم خسرت فلوس. قلعتي لأني حاولت أني أجبر السوق أنه يعطيني ربح، والسوق ما يدين لأي متداول أي شيء. ما واجهت أي مشكلة في أني أتداول بالدين، لأن الناس اللي يعرفوني يعرفون قدراتي في التداول، وبالتالي عندهم ثقة فيني. الجماعة هذول يثقون فيني لدرجة أني لما بطلت أتداول بالدين ديوني المتراكمة تجاوزت 1,000,000 دولار. المشكلة مو أني فقدت لمستي في التداول، لكن ببساطة خلال هالسنوات الفرص انعدمت في السوق، ومع ذلك تمسكت باللي أسويه. والشيء الوحيد اللي نجحت فيه هو أني زدت ديوني أكثر فأكثر. اضطريت أني أوقف تداول لحسابي لأني ما عدت أبي أكون مديون أكثر لأصحابي. خلاص أصبحت أدير حسابات ناس ثانين، ناس يثقون في أني أقدر أطلع لهم ربح حتى في ظل هالأوضاع. مقابل خدماتي أخذ نسبة من الربح، هذا لو كان في ربح. بهالطريقة عشت حياتي، أو تقدرون تقولون بالكاد عشت حياتي. طبعا ما كنت أخسر في كل صفقاتي، لكني ما كنت أربح بالقدر الكافي اللي أقدر أسدد فيه ديوني أو حتى أقللها. أخيرا لما ساءت الأوضاع أكثر بديت أحس باليأس للمرة الأولى في حياتي. ما كان عندي مشكلة في التخلي عن نمط حياتي السابق، اليخوت والقصور والسيارات، بس مو هذه المشكلة. المشكلة أني كنت فعلا حافي ومنتف، لكني ما عشت حياتي وأنا أشعر بالأسف على نفسي. ما كنت منتظر معجزة تحلي مشكلتي وتطلعني من الورطة اللي أنا فيها. لذلك درست مشكلتي بدقة متناهية. الحل الوحيد للخروج من هالمشكلة هو أني أحقق أرباح، وعشان أحقق أرباح لازم أتداول بنجاح. أنا أدري أني قدها، أثبت هالشي مرة بعد مرة. ياما تداولت بمبالغ بسيطة وحولتها إلى ثروة. عاجلا أو آجلا السوق راح يوفر لي فرصة. اقتنعت أن أيا كان الخطأ فالخطأ فيني مو في السوق. الأسواق هذا حالها، اليوم ما فيها فرص بكرة الفرص ترجع. طيب طالما أن المشكلة فيني، يا ترى شن هي مشكلتي؟ قعدت أحلل وضعي بنفس الدقة والتفاني اللي أحلل فيها صفقاتي. فكرت بهدوء وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن أكبر عامل قاعد يلخبط تفكيري هو الدين الكبير اللي علي. ما كنت أقدر أتحرر نفسيا من حالة القلق اللي سببها لي هالدين. الموضوع مو موضوع ضمير وأسى، أي رجل أعمال أو تاجر لازم يدخل في الدين، وديوني كلها كانت ديون تجارية إن صح التعبير. صدف أن أوضاع السوق ما كانت طيبة، وبالتالي أصبح الدين مشكلة. بالضبط مثل المزارع اللي تدين وتالي يضربه إعصار غير متوقع. مع الوقت أصبحت أشعر بموضوعية أكثر تجاه ديوني. أفسرها لكم. كنت مديون بأكثر من مليون دولار، كلها ديون خاصة بالتداول تقريبا. معظم الدائنين ما أزعجوني حول الديون هذه، لكن كان في اثنين زهقوا عيشتي. كل ما ربحت سنت ألاقيهم في وجهي، وكل واحد فيهم يصر أنه ياخذ حقه أول بأول. واحد منهم كنت مديون بمبلغ 800 دولار، هددني باللجوء للقضاء وأنه ياخذ الملابس اللي علي. ما كان مقتنع بأن وضعي المالي تعبان إلا إذا صار شكلي مثل المشردين اللي على وشك الموت في جوانب الطرقات. لما درست مشكلتي اتضح أن مشكلتي ما تتطلب قراءة شريط الأسعار، وإنما قراءة نفسي. واضح جدا أني ما راح أقدر أكون على طبيعتي طالما أني قلق، وواضح جدا أني ما راح أتخلص من هالقلق طالما أني مديون. بمعنى أن الدائنين بإمكانهم القضاء علي بقوة القانون في أي وقت قبل لا أقدر أحقق أي شيء يذكر من السوق. ما كان قدامي إلا حل واحد، أني أشهر إفلاسي. سهلة صح؟ صدقوني كنت أكره أني أقدم على هالخطوة بقدر ما كنت كاره وضع التعيس. بإشهار إفلاسي ناس كثار راح يفهموني غلط، وناس أكثر ما راح يقدرون وضعي، لكن هذه هي الطريقة الوحيدة اللي أنا شايفها. ما لا داعي أكذب على نفسي أو على غيري، أنا عاجز عن تسديد الديون. طبعا كثار ما راح يقدرون ويصدقون، لذلك لازم أقنعهم بالقانون. كذلك أنا أدري أني لازم أسدد للكل كقانون أخلاقي. الدين هذا راح يبقى برقبتي، مو بالقانون ولكن بالأخلاق. لكن طالما أني مو قادر أحقق شيء بالسوق، ما راح أقدر أسدد لأي أحد. لهالسبب استجمعت شجاعتي واجتمعت بالدائنين. كان موقف صعب جدا، معظمهم كانوا ربعي وزملاء قدامى لي. كنت واضح وصريح معاهم، قلت لهم أنا ما أبي أتخذ هالخطوة لأني ما أبي أسدد، لكن حتى ما أظلم نفسي أو أظلمكم معاي، لازم أحط نفسي في موضع أقدر أحقق منه ربح. فكرت في هالموضوع على مدى سنتين، لكني بصراحة افتقدت الشجاعة حتى أواجهكم بهالسالفة. الطرق كلها تسكرت في وجهي ومالي إلا هذا الطريق. ما أقدر أرجع لطبيعتي طول ما الديون تؤرقني. ما عندي أي سبب آخر يدعوني للإقدام على هالفعل غير اللي قلت لكم إياه. أول رد جاني كان من أكبر الدائنين، كان يتكلم باسم شركته. قال سيد ليفنستون، احنا متفاهمين وضعك ونعرف بالضبط مركزك المالي والظروف اللي تعاني منها. راح أقول لك شو راح نسوي. راح نعطيك إعفاء، خل محاميك يجهز الأوراق اللي تامر فيها وإحنا راح نوقعها. كل الدائنين وافقوا وسووا مثله. هذا جانب مو الكل يعرفه عن وول ستريت. طبعا هالشي ما كان بدافع الإحسان أو التعاطف، لكنه كان قرار استثماري ذكي من قبلهم، لأن مجال الإقراض فيه ربح كبير، وهذه إحدى المخاطر اللي هم مستوعبينها وفاهمينها. أكثر من مليون دولار من الديون انمسحت، ما بقى إلا أصغر دائنين اللي بهذلوني، واحد منهم أبو 800 دولار، بالإضافة طبعا إلى شركة وساطة أعلنت إفلاسها. كنت مديون لهم بحوالي 60,000 دولار. أتصور حتى لو بغوا يعطوني إعفاء المحكمة ما راح تسمح لهم نظرا لوضعهم المالي. على كل أصبحت ديوني حوالي 100,000 دولار. لا تنسون أني كنت مديون بأكثر من مليون دولار. هم وانزاح. لكن لما الخبر تم نشره في الصحف الوضع ما كان طيب. كنت أخجل أني أطلع في الشارع وواجه الناس. لطالما سددت ديوني بالكامل، لكن هالتجربة هذه كانت جديدة ومرعبة بالنسبة لي. أنا أدري أني راح أسدد الكل إذا عشت بما فيه الكفاية لتحقيق هالأموال، لكن كل اللي قروا الصحف ما يدرون بهالشي. في النهاية الخجل من الموضوع راح، وصرت أقدر أمارس حياتي بشكل طبيعي. ما تتصورون شلون انزاح عني هم ثقيل. قدرت أبعد الناس اللي زهقوني عيشتي عن طريقي، هالناس اللي ما تقدر أن المتداول لازم يكرس حياته وتركيزه للتداول بدون أي مؤثر نفسي أو خارجي. الخطوة الأولى انتهت، الخطوة الثانية أني أحصل على رأس مال. البورصة تم إقفالها من نهاية يوليو إلى منتصف سبتمبر 1914 بسبب الحرب العالمية الأولى. ما حد يقدر يساعد أحد، ولا أقدر أروح لأصدقائي وتسلف منهم مرة ثانية. حاولت بمكاتب وساطة كنت أعرفهم لكن ماكو فايدة. أخيرا اتجهت لدان ويليامسون، هالكلام كان في فبراير 1915. قلت له قصتي وإني مستعد أتداول على طبيعتي مرة ثانية. تذكرون أنه لما احتاجني عطاني 25,000 دولار. الحين لما صرت أنا بحاجة له قال لي لما تشوف شيء يعجبك بالسوق تعال وتداول بمقدار 500 سهم. شكرته ومشيت. الرجال هذا منعني من تحقيق ثروة، ومكتبه حقق من تداولاتي مبالغ كبيرة من العمولات. بصراحة اعترف اني كنت ساخط جراء المبلغ الصغير اللي اعطاني اياه، لكن هذا كل اللي قدرت احصل عليه. تركت مكتب دان ويليامسون ورحت ادرس السوق. السوق بادي يدخل في موجة صاعدة، هالشي كان واضح لي مثل ما هو واضح لآلاف المتداولين. لكن مواردي محدودة جدا في هالمرحلة، 500 سهم بس، هذا كل اللي أقدر أشتري، يعني ما أقدر أتحمل أي عثرة مهما كانت صغيرة، ولا أقدر أختبر السهم بشراء كميات صغيرة في البداية لأن كميتي بكاملها عبارة عن لقمة صغيرة. انحكرت بزاوية، لازم أعزز وضعي من صفقتي الأولى، لازم هالصفقة تكون مربحة ومجزية، إما تمشي بهالطريق وإلا خلاص ماكو مفر. إذا خسرت الحين ما أدري إذا أقدر أرجع للتداول مرة ثانية ولا لا. لازم أنتظر اللحظة المناسبة تماما، اللحظة اللي تحمل أقل قدر من المخاطر بالنسبة لي. ما قربت من مكتب ويليامسون أند براون، تعمدت أني أظل بعيد لست أسابيع طويلة وأنا أدرس حركة الأسعار. كنت خايف أني إذا رحت للمكتب وأنا عندي القدرة أشتري 500 سهم أني راح أستسلم لإغراءات السوق وأبلش صفقتي غلط. مثل ما المتداول لازم يعرف أوضاع السوق وقدرته المالية وكذلك قدرات مكتب الوساطة اللي تعامل وياه، لازم يعرف نقاط ضعفه ويتجنبها. ما له داعي الواحد يزعل كونه بشر، لكن المتداول اللي يبي يحقق نجاح في السوق لازم يعرف يقرأ نفسه مثل ما يعرف يقرأ شريط الأسعار. كنت أحلل ردود أفعالي تجاه السوق مثل ما أحلل الأسهم. رحت لمكتب وساطة ثانية تابع عندهم الأسعار، مكتب ما أقدر أتداول فيه بسهم واحد علشان لا تحمس وأجيب العيد بدري. كنت أتابع الأسعار بشكل حثيث، ما كنت أطوف شيء. أكثر سهم عجبني أداءه هو بيثلهم ستيل. كنت متأكد أن السهم هذا أمامه رحلة طويلة من الصعود، بس عشان أشتريه في اللحظة المناسبة لازم أنتظر يتخطى القيمة الإسمية، لازم يعدي 100 دولار. أظن أني قلت لكم من قبل عن نظريتي حول تخطي السعر للأرقام المئوية للمرة الأولى. متى ما تخطى السهم سعر 100 أو 200 أو 300 للمرة الأولى في تاريخه، شبه مؤكد أنه ما راح يوقف عند هالرقم، بل يتخطاه بحوالي 30 إلى 50 نقطة. هالمبدأ من المبادئ القديمة عندي في التداول من أيام الباكت شوبس. من أوائل المرات اللي طبقته كان على سهم أناكوندا، شريته أول ما تخطى 200 وبعته على 260، لكن خون معاي على نفس السهم لما بغى يتخطى 300. بس هذه كانت حالة من الحالات اللي كسرت القاعدة، أتمنى ما تتكرر معاي. كنت متشوق أني أرجع أتداول بأحجام كبيرة كما في السابق، لكني مسكت نفسي حتى أنتظر اللحظة المناسبة. كل يوم أشوف السهم يصعد وأنا ماسك نفسي أحاول أدرس شعوري تجاه السوق وتجاه السهم اللي استهدفته. كل نقطة صعدها السهم معناها 500 دولار راحت علي ولا قدرت أحققها. أول 10 نقاط صعدها السهم كان ممكن تعني أني أقدر أشتري كمية أكبر، كان ممكن أكون شاري فيه 1000 سهم يحققون لي ربح بمقدار 1000 دولار مقابل كل نقطة صعود. لكني صبرت وما التفت لفورة المشاعر المختلطة اللي قامت تغلي في دمي. لو كان عندي رأس مال يسوى كان ممكن أخذ شوية مخاطر، لكن بوضعي الحالي أدنى مخاطرة تعتبر رفاهية ما أقدر على ثمنها. 6 أسابيع من الصبر، السهم وصل سعره للتسعينات، هني غيبت الدنيا وصارت ضبابية، تسارع النبض عندي. لما وصل السهم 98 دولار قلت بثلهم راح يتخطى الأمية، ولما هالشي حصل راح ينطلق السهم وما راح يوقفه شي. النفس قام يتسارع، النبض قام يتسارع، قمت أتعرق أدرينالين، تكاد تشوف عروق جسمي تنط من مكانها. هني قلت لنفسي ما أقدر أنتظر، لازم أشتري الحين. كنت أشوف الأمية دولار للسهم لما الشريط كان توا يطبع 98. رحت ركض لمكتب ويليامسون أند براون وحطيت أمر شراء 500 سهم على بثلهم ستيل. وقتها كان سعر السهم 98، حصلت على 500 سهم بسعر 98 دولار و99 سنت. خوش، هذا شيء يطمن، معناته الوضع في صالحي، كوني حصلت عليه بسعر أعلى. لكن من صارت قريشاتي على المحك الدنيا قامت تلف فيني، قلبي بيطلع من مكانه من تسارع النبض. قمت أتابع شريط الأسعار بقلق، أنتظر السعر القادم لبثلهم. مرت علي الأسهم الثانية وأنا أنتظر سهمي، مع كل صوت يصدر شريط الأسعار قلبي طامر معاه. تك تك تك تك، بثلهم ستيل 99 دولار و90 سنت، بثلهم ستيل 98 دولار و90 سنت، لا، بثلهم ستيل 99 دولار و70 سنت، بثلهم ستيل 103 دولارات، 105، 109. يومها أقفل على 114 أو 115 دولار، دبلت كميتي. اليوم الثاني بثلهم ستيل وصل 145 دولار وحصلت على مركزي. استحقيت هالربح. الانتظار الطويل لست أسابيع من دمار الأعصاب أثمر معاي في النهاية. الحين صار عندي رأس مال أقدر أشتغل فيه. 500 سهم ما كانت راح تسوي لي أي شيء. إذا بديت بداية صحيحة في أي شيء دايما راح تجني ثمار كونك محق. من بعد صفقتي في بثلهم ستيل بدعت بأدائي في السوق. صعب جدا أنكم تصدقون أني كنت نفس الشخص اللي قبل شهور قليلة. في الواقع كنت إنسان ثاني، لأني في السابق كنت مديون وملاحق من قبل الديانة، وفوق هذا مفلس. أما الحين عندي قريشات وخالي من الضغوط. فجأة وأنا في طريقي لتحقيق ثروة مؤكدة حصلت حادثة اللوستينيا، لما الغواصات الألمانية أغرقت السفينة البريطانية اللي اسمها لوستينيا. بين فترة وفترة لازم تحصل معاك حوادث من هالنوع عشان تذكرك بالحقيقة المؤلمة، واللي تتلخص بأن ما في مخلوق على وجه الأرض ممكن يكون محق بشأن حركة الأسعار طول الوقت. يقولون أن المتداولين المحترفين اللي لهم مقاعدهم الخاصة في البورصة قدروا أنهم يتجنبون الخسائر لأن الخبر كان واصلهم قبل أي أحد ثاني. أنا شخصيا ما كان عندي خبر مسبق ولا قدرت أني أتجنب الضرر اللي حصل معي في السوق. اللي أقدر أقوله أن الخسائر اللي سببتها لي حادثة اللوستينيا وبعض موجات النزول الثانية في السوق، واللي ما كنت حكيم بما فيه الكفاية أني أشوفها، كل المبلغ اللي كان مسجل في حسابي في نهاية 1915 كان 140 ألف دولار فقط لا غير، مع أني كنت محق بشأن السوق معظم السنة. لكني أديت أداء أفضل في السنة اللي بعدها، كنت محظوظ، كنت راكب على ظهر الثور اللي يقود قطيع الثيران في سوق يصعد بجنون. ما كان بإمكاني أسوي أي شيء إلا أني أحقق أرباح. على قولة H.H. روجرز من شركة الستاندرد أويل، تمر عليك أيام تحقق ربح غصب عنك مثل ما تتبلل غصب عنك لما تطلع في المطر الشديد بدون مظلة. كانت موجة الصعود هي الأقوى في تاريخ الولايات المتحدة. مشتريات الحلفاء وعقودهم جعلت من الولايات المتحدة أكثر بلد مزدهر في العالم. الذهب كان يصب في البلد بالأطنان من كل أركان العالم. التضخم كان شيء لا يمكن تجنبه، وهذا طبعا كان يعني ارتفاع أسعار كل شيء. كل هذا كان واضح للدنيا كلها، لذلك السوق صعد بجنون بدون الحاجة إلى أي أحد أن يتلاعب بالأسعار. الصعود في 1915 كان جماعي موزع بشكل كبير على القطاعات المختلفة بصورة ما حصلت في تاريخ البلد من قبل. لكن كون الناس ما قدروا يحولون أرباحهم اللي على الورق إلى أرباح حقيقية، ما هو إلا ظاهرة إعادة التاريخ لنفسه. ما تلاقي مكان يعيد التاريخ فيه نفسه مثل البورصة. لما تراجع تاريخ الموجات الصاعدة والنازلة في البورصة، اللي راح تلاحظه إن المضاربة ذاتها والمضاربين اليوم ما يختلفون عن نظرائهم بالأمس. اللعبة ما تتغير ولا الطبيعة البشرية. كنت متمسك بقرون ثور طول 1916، حالي حال الآلاف، لكني كنت أدري أن لكل شيء نهاية، لذلك كنت مفتح عيوني على الآخر، كنت منتبه للإشارات التحذيرية، ما كنت مهتم بالتخمين من أي جهة راح يجي التحذير. لهالسبب كنت أراقب كل الجهات، لأني حققت أرباح على ظهر الثور أو وأنا لابس فروة الدب مو معناته أني أقسم بالولاء الأبدي لأي منهم بعد ما أشوف التحذير. مو مهم تكون الموجة القادمة صعود ولا هبوط، المهم أنك تكون محق. وبعدين في شيء لازم تعرفونه، في الموجات الطويلة هذه السوق ما يقلب بين يوم وليلة، السوق ممكن تبتدي تسيطر عليه الدببة أثناء ما هو قاعد يصعد. هالشي لاحظته لما شفت الأسهم اللي قادوا الصعود في بدايته واحد ورا الثاني بطلوا يصعدون، تراجعوا عدة نقاط وللمرة الأولى من شهور طويلة ما رجعوا مرة ثانية. معناته أن الثيران بدأت تهجر هالأسهم، وهالشي معناته أني لازم أغير التكتيك اللي أنا ماشي عليه. لما تسيطر الثيران الواضح أن الاتجاه العام صعود، لكن لما السهم ياخذ مسار مغاير للسوق فمن العدل أنك تظن أن الشركة في بطنها بلا. ما لازم تنتظر شريط الأسعار يوضح لك السبب أو يقول لك ليش، مهمتك أنك تستمع للشريط وهو يقول لك حط رجلك واهرب بدون ما تنتظر منه بيان رسمي بالأسباب. لاحظت مثل ما قلت لكم أن الأسهم اللي قادت الصعود بطلت تصعد وتراجعت لست أو سبع نقاط وما رجعت مرة ثانية عوضت النقاط هذه، لكن بنفس الوقت باقي السوق ظل يصعد ويحقق أرقام جديدة بعد. طالما أن الشركات هذه ما ظهر في بياناتها أي شيء غلط فالسبب أكيد موجود بمكان ثاني. لما الأسهم هذه بطلت تمشي مع باقي السوق معناتها أنها ما عادت ملعب مناسب للثيران. ما له داعي الواحد يبطل تداول، لذلك ظليت أضارب على ظهر الثور بالنسبة للأسهم اللي ما زالت تصعد. ما لبست فروة الدب إلى الآن لأن ببساطة شريط الأسعار ما قال لي، ولو أنها قربت وهذا الواضح، لكني بعت بيع مكشوف ب5000 سهم على كل واحد من الأسهم اللي بطلت تصعد. صارت عملياتي وقتها مختلطة ما بين شراء على الأسهم اللي ما زالت تصعد وبيع مكشوف على الأسهم اللي قلت لكم عنها. الأسهم اللي بعتها بيع مكشوف ما أدت أداء قوي إلى الآن، لكني كنت أحقق أرباح طيبة من الأسهم اللي كنت شاريها. كل ما توقفت الأسهم عن الصعود بلشت أبيع عليهم بيع مكشوف بمقدار 5000 سهم للشركة. الحين أصبحت محفظتي معظمها عقود بيع مكشوف، لأن من الواضح أن الثروة القادمة راح يتم تحقيقها في الموجة الهابطة. رغم أني كنت أدري أن الدببة بدأت تصحى من سباتها، كنت مستوعب أن الوقت مو مناسب أن الواحد يطلق العنان للدب اللي في داخله. ما لداعي أكون ملكي أكثر من الملك خصوصا بدري. كل اللي حصل أن شريط الأسعار قال أن الدببة أرسلت فرقتها الاستطلاعية وجهز الفروة يا ولد. الحين صرت بايع بيع مكشوف بمقدار 60,000 سهم، 5000 سهم على 12 شركة، خصوصا الشركات اللي كانت تقود الصعود وبطلت تصعد قبل باقي السوق كله. ما كانت كمية ضخمة، لكن لا تنسون الدببة للحين ما سيطروا سيطرة تامة على السوق، إلى أن جاء اليوم اللي أداء السوق كله كان ضعيف والأسهم كلها بدأت تتراجع. لما الأسهم كلها اللي بايعها بيع مكشوف بدأت تحقق أرباح بمعدل 4 نقاط للشركة، هني عرفت أني محق. السوق خبرني بأن الدببة أحكموا قبضتهم، لذلك دبلت كميتي، حصلت على مركزي وفي الوقت المناسب. بعدها ما عقدت أي صفقة لوقت طويل نسبيا. بعد 7 أسابيع من حصولي على كامل كميتي في البيع المكشوف السوق تراجع بحدة، يقال أن في ناس عندها خبر مسبق بأن الرئيس ويلسون شغال على مبادرة ثقيلة للسلام، وأن هالمبادرة راح تنهي الحرب. انتهاء الحرب يعني انتهاء الحقبة اللي استفاد منها اقتصاد البلد، وبالتالي هالشي سلبي على الأسهم. لما اتهموا أحد المتداولين المحترفين بأن باع بيع مكشوف بناء على معلومات مسبقة، قال أنا بعت مو لأني أدري شنو الأخبار، لكن لأن الموجة الصاعدة خذت حاصلها، ومن المنطق أن السوق يتراجع. أنا شخصياً مدبل كميتي قبلها بسبع أسابيع. لما طلع الخبر السوق كانت ردة فعله عنيفة بالنزول. يومها غطيت صفقاتي، كانت اللعبة الوحيدة الممكنة، لأني لقيت فرصة كبيرة أني أحول أرباحي اللي على الورق إلى أرباح حقيقية. إذا أنت تتداول بكميات كبيرة ففرصتك أنك تجني ربحك لما تحصل تطورات جذرية في السوق، خصوصا إذا أنت معامل حسابها. حتى في ظل سوق تسيطر عليه الدببة، صعب أنك تجني ربحك من 120 ألف سهم بدون ما تحرك السعر ضدك. لذلك كان لازم أستغل هالفرصة. ما كنت معتمد على هالتراجع في هالتوقيت وهالمرحلة، لكن مثل ما قلت لكم من قبل أن الحوادث من هالنوع دائما تجي مع خط الاتجاه قليل المقاومة. هذا اللي تعلمته من خبرتي طوال هالسنين. شيء ثاني لازم تحطونه بعين الاعتبار، إياك والمحاولة أنك تبيع على القمة. هالتصرف ما في حكمة بالمرة. بيع بعد ما تشوف أن التصحيح بلش وما عادت الأسعار تمشي في اتجاه الصعود. في سنة 1916 وصلت ثروتي $3 مليون، طلعتها وأنا على ظهر الثور لما كان السوق صاعد، وكذلك وأنا لابس فروة الدب لما تراجع السوق. في ذاك الشتاء رحت لباوم بيج في إجازة صيد. تعرفون مش كثر أحب صيد الأسماك. كنت محقق مربح دسم وما عندي هموم أشيلها معاي. وقتها كان عندي عقود بيع مكشوف في بعض الأسهم وفي القمح، وكلهم محققين لي ربح طيب. طبعا أنا ما أنقطع عن السوق وأخباره بشكل تام إلا إذا كنت مسافر لأوروبا. على سبيل المثال كان عندي شريط أسعار وخط مباشر لمكتب الوساطة موصل في بيتي الجبلي في الأندروندكس. وفي باوم بيتش كنت أسير على مكتب الوساطة بشكل شبه يومي. لاحظت أن القطن كان قاعد يصعد بثبات. كنا تونا داخلين سنة 1917. سمعت الكثير عن جهود الرئيس ويلسون لجلب السلام في أوروبا. التقارير كانت توصلنا من واشنطن على شكل تصاريح صحفية، وكذلك نصائح خاصة للربع في الباوم بيتش. صار عندي انطباع أن أسواق المال بدأت تعكس الثقة في جهود الرئيس ويلسون. إذا حل السلام الأسهم والقمح راح يكملون تراجعاتهم، أما القطن فراح يحلق صعودا. كنت ماخذ وضعي بشكل جيد في الأسهم والقمح، لكني من زمان ما تداولت في القطن. في ظهيرة ذاك اليوم الساعة 2:30 ما كنت أملك أي شيء في القطن، لكن الساعة 2:25 شريت 50,000 عقد منه. كنت مبلش أشتري بالتدريج بطريقتي اللي شرحتها لكم من قبل. بعد ما سكر السوق جتنا الأخبار بأن مبادرة السلام فشلت. ما كنا نقدر نسوي أي شيء سوى ننتظر افتتاح السوق في اليوم التالي. أذكر وقتها في نفس الليلة في غريدلي واحد من عمالقة الصناعة الأمريكية عرض أنه يبيع أسهمه في اليو أس ستيل بسعر أقل من سعر إقفاله في ذاك اليوم بخمس نقاط. كان في مجموعة من مليونيرات بيتسبيرغ يسمعونه، ولا واحد فيهم قبل بعرض الرجال لأنهم يدرون أن السوق راح فيها. وبكل تأكيد كانت الأسهم والسلع في اليوم الثاني في فورة تراجعات. بعض الأسهم افتحت على تراجع بمقدار 8 نقاط. طبعا كانت هذه فرصة نازلة علي من السماء حتى أغطي عقود البيع المكشوف اللي كانت عندي على الأسهم والقمح. مثل ما قلت لكم إذا جت فرص من هالنوع لازم أستغلها. هذه هي الطريقة الوحيدة اللي أقدر أحول فيها أرباحي على الورق إلى أرباح حقيقية بشكل سريع وبدون ما أخسر منها شيء، خصوصا إذا كان حجم تداولاتي كبير، لأني وقتها كنت بايع 50,000 سهم بيع مكشوف على اليو أس ستيل بروحها. طبعا كنت بايع عشرات الآلاف من الأسهم على كذا شركة ثانية. أرباحي في ذاك اليوم تخطت 1.5 مليون، فوق 3 ملايين دولار اللي محققها من قبل. أما القطن واللي شريتها قبل إقفاله في اليوم السابق افتتح على تراجح بخمسمية نقطة، أشهد أنه نزول حاد. معناته أنا خسران فيه 375,000 دولار. الأمر الواضح بالنسبة لي هو أني أغطي العقود للأسهم والقمح وأجني ربحي، لكني ماني عارف شنو أسوي بالقطن. كان في عوامل كثيرة لازم أخذها بعين الاعتبار، مع أني متعود أتقبل خسارتي في اللحظة اللي أدرك فيها أني غلطان، ما كنت أبي أتقبل خسارتي في القطن يومها. تالي استوعبت أني شريت أثناء إجازة الصيد، وأني ما كنت عامل حسابي أني أتداول في القطن. وبعدين أنا حققت ربح أكثر من طيب في الأسهم والقمح، لذلك قررت أني أخذ خسارتي. أرباحي راح تكون أكثر من مليون بشوي بدال مليون ونص، عادي. لو ما كنت شاري القطن يومها كنت وفرت هالمبلغ. هالشي يثبت لكم أن الواحد ممكن يخسر دراهمه بسهولة على كمية متوسطة الحجم. مركزي الرئيسي كان صحيح، لاحظوا أن الأحداث مشت تماما مع خط الاتجاه قليل المقاومة. هذا اللي صار مع الأسهم والقمح، لكن في القطن كنت غلطان لأني راهنت على شيء خارج السوق، راهنت على نجاح جهود الرئيس ويلسون في جلب السلام. لما رجعت نيويورك في أوائل 1917 سددت كل ديوني السابقة واللي تخطت المليون دولار. كان ممكن أسدد قبلها بعدة أشهر، لكن السوق كان ممتاز وكنت محتاج كل الفلوس اللي أقدر أحصل عليها. هالشي كنت أدين فيه لنفسي بقدر ما كنت أدينه للناس اللي طالبني، لذلك ما كنت قلق في أني أجعلهم ينتظرون عدة أشهر إضافية حتى يأخذون الفلوس اللي معظمهم مو متوقع أصلاً أن يسترجعها. ما كنت أبي أسدد ديوني بالأقساط أو لكل دائن على حدة، لكني كنت أبي أسددها دفعة واحدة وللكل. كنت حاب أسدد فوائد على هالديون، لكن الدائنين رفضوا أنهم يأخذون أي فائدة. طبعا آخر واحد سددت له كان الرجال راعي 800 دولار، خليته يسمع أني سددت للباقي حتى يجيني ويأخذ فلوسه. كنت أبي أعلمه أنه يتحلى بالصبر لما يدين لأي أحد في المستقبل. كانت هذه قصة عودتي مرة ثانية للوقوف على حيلي. بعدها أخذت مبالغ كبيرة وحطيتها كودائع، لأني قررت أني ما راح أرجع إلى حالة الإفلاس التام مرة ثانية. طبعا بعد ما تزوجت حطيت ودائع باسم زوجتي، وبعد ما جاني ولد حطيت ودائع باسمه. السبب اللي خلاني أسوي هالشي مو الخوف بأن السوق ممكن يمسح فلوسي، ولكن لأني أدري أن الرجال راح يصرف أي شيء يقدر يمد إيده عليه. بالتصرف اللي سويته خليت زوجتي وولدي بمأمن مني. أكثر من شخص أعرفه سوى اللي سويته، لكن لما احتاج أقنع زوجته أنها تكسر الوديعة وأخذ الدراهم وضيعها. بس أنا ضبطت الأمور بحيث مهما أسوي أو مهما سوت زوجتي الوديعة هذه تكون غير قابلة للكسر. بهالطريقة الفلوس هذه بمأمن من هجماتنا، بمأمن من حاجات تداولاتي، وبمأمن من وفاء الزوجة لزوجها. ماني مستعد خاطر بالمرة. انتهى هذا الفصل من الرواية. يقولون الدين عمات عين، وبالفعل إذا كنت مهموم وفي شيء ضايقك باستمرار عمرك ما راح تقدر تحقق شيء يذكر كإنجاز. لكن مو معناته أن الواحد يستسلم لليأس، لازم الواحد يفكر بعقلانية تجاه مشكلته ويتخذ الأفعال اللازمة تجاه حل هالإشكالات. بالمناسبة أنا قاعد أحط لكم معلومات إضافية بعد كل فصل حول الرواية في هاشتاغ مذكرات مضارب على تويتر، وكذلك الإخوة والأخوات لهم مشاركات طيبة في الهاشتاغ. خذوا لكم طلع عليه وشاركونا برأيكم. نلقاكم بإذن الله تعالى في الفصل القادم، والحمد لله رب العالمين.